مؤسسة أجناد للإنتاج الإعلامي تقدم. يا قاضي الطغوت يا خائن الدين، يا بايع دينك بدنيا دنيا، يا ناصر حزب اليهود الشياطين، يا ناصر كل الجهات الردية، يا ناصر كل الجهات الردية. أحدن يصدر حكمكم بالقوانين، وحدن يصدر حكمكم بالعطية، عطية شكاتها بالملايين، من خائن البيتين تصرف رضية، من خائن البيتين تصرف رضية. أوامر تقبل على الرأس والعين، من عمك الطاغوت راع الخلية، تحكمها للتوحيد بأحكام طاغين، تترك كتاب الله وسنة نبيه، تترك كتاب الله وسنة نبيه. سمك يا بن جمجوم سم الثعابين، تنهش حال التوحيد صبح وعشية، عز الله انك عابد للسلاطين، تركع وتسجد للرسوم العليا، تركع وتسجد للرسوم العليا. من فعلكم صفت جموع المهنين، حزب النصارى يرسلون التحية، متهنين اليوم منكم وراضين، وسط التهاني مرسلين الهدية، وسط التهاني مرسلين الهدية. الله يلعن حزبكم يا الملاعين، يا خائنين الدين واهل الحمية، ميعادكم في يوم عرض الموازين، في يوم تخضع كل نفس عصية، في يوم تخضع كل نفس عصية. لابد من يوم تشوف البراهين، ولابد من يوم تذوق المنية، اما بسيف يقسم الراس نصفين، ولا برمح يستقر فالثدية، ولا برمح يستقر فالثدية. واختامها ارسل ورود الرياحين، لهل القلوب الطيبة والنقية، وخص بوبك خصيم المعادين، اللي ترك كل الحياة الهنية، اللي ترك كل الحياة الهنية. واختامها أرسل ورود الرياحين، لهل القلوب الطيبة والنقية، وخص بوبك خصيم المعادين، اللي ترك كل الحياة الهنية، اللي ترك كل الحياة الهنية.